بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الكتابة. في كذا باب الكتابة والكتابة. ها؟ باب والكتابة. الكتابة للعبيد أن الإنسان يتفق مع عبده على أن العبد يشتري نفسه، سميت كتابة. ولا يبيع، هو بيشتري نفسه، لأنه بي إما بتكتب في ورقة سميت كتابة لأجل الكتابة في الورقة، وإما لأجل أنها بتنجم عليه نجوم، واجتمع هذا النجم مع هذا النجم، لأنه ما بيلزم العبد يسلمها إلا في نجمين أو أكثر، فاجتمعت النجم مع النجم، والاجتماع هو الكتب. الكتابة بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة والحتاقة، وهي لغة الضم والجمع، وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. وقد اختلف العلماء هل الكتابة واجبة على السيد إذا طلبها العبد وعلى العبد إذا طلبها السيد أم لا، فمذهبنا أنها لازمة ولو طلبها العبد بقيمته، كما لا يجب الحط عنه بعد عقدها. قال: في الانتصار، وهي مخالفة للقياس من وجوه ثلاثة: الأول أنها معاوضة ملكه بملكه، الثاني أن فيها إثبات أن العبد يملك ما كسبه وما وهب له وهو لا يملك، الثالث إثبات حالة بين الرق والحرية، ويصح أن يتولى طرفيها واحد لأن الحقوق فيها تتعلق بالموكل. فصل عجيب، يعني يقول والكتابة فصلا، باب والكتابة فصلا، غير خطأ، خطأ ما بالشيء، لأنه إذا قال والكتابة ما هو مبتدأ وما مع خبر، قبل لو قال والكتابة يشترط فيها كذا وكذا. فصل، هذا الفصل معقود للشروط، وفيه بيان قسمة الكتابة إلى صحيحة وفاسدة وباطلة. فالصحيحة ما جمعت شروطا، منها ما يعتبر في المكاتب بكسر التاء، ومنها ما يرجع إلى المكاتب بفتحها، ومنها ما يرجع إلى عقدها. أما ما يشرط في المكاتب، المكاتب هو السيد، فهو أمران: الأول التكليف، هذا في الأزهر يشرط في المكاتب التكليف أو التمييز مع الإذن، فلا تصح من الصبي غير المميز، ولا من المميز قبل الإذن، ولا من المجنون، وتصح من السكران مع التمييز. وملك في الرقبة أو التصرف، هذا الشرط الثاني، اشترط السيد المكاتب ملك، أن يكون مالكا في الرقبة، ما قال ملك الرقبة لجل أنه يدخل في القضية إذا كان مالك نصف الرقبة، نصف العبد. أو التصرف، أي ولاية التصرف، بدل إذا ما هو مالك، مثل الحنجي والمالك طفل، وليه الذي رجح أنه كاتب العبد، كولي الصبي يكاتب عبد الصبي لمصلحة. وفي المملوك التمييز، المملوك الذي هو الطرف الثاني في العبد اشترطوا فيه التمييز لو ما هو بالغ، ولو لم يكن مراهقا، ف فلو لم يكن مميزا لم يصح، فإن كان العوض من غيره صح ولو غير مميز كالخلع، لأنه رابح فيها إذا غيره ذبا يدفع حق الكتابة. وفيها أي في المكاتبة اشترط فيها لفظها، يعني اشترط فيها 6 شروط، لكن الأول لفظها، يعني أن يقول كاتبتك، هذا من الذي يتمكن من النطق، أو الإشارة من الأخرس ونحوه الذي ما يستطيع يتكلم، نحو كاتبتك أو أنت مكاتب على كذا. والقبول في المجلس بالتراضي، الشرط الثاني من شروط الكتابة القبول في المجلس بالتراضي، يقول بالتراضي يعني بغير إكراه. قوله في المجلس استغنى به عن قوله قبل الإعراض، في مجلس واحد ولا يشترط أن يكون قبل الإعراض، أو مجلس بلوغ الخبر وهو خاص في العتق والطلاق والحوالة والإقالة والكتاب. وذكر عوض له قيمة، هذا الشرط الثالث من شروط الكتابة، ذكر عوض، عوض العتق يعني عوض مال له قيمة. ويسلم للعبد ما كسبه بعد عقدها، لا ما كان في يده عند الكتابة. قال في البحر حاكيا عن الكواكب. ويصح أن يكون العوض منفعة، هذا خطأ قوله حاكيا عن الكواكب، لأن الكواكب ألفت بعد البحر. ويصح أن يكون العوض منفعة مدة معلومة، العمل المنفعة العمل، عمل يستحق الأجرة للخدمة شهر، ولو منفعة العبد، ولا يحتاج إلى ذكر التنجيم، لأن المنفعة كالمنجمة إذ تحصل شيئا فشيئا، وإلا بطلت، يعني إلا تجتمع هذه الشروط، شروط الكتابة 3 هذا، مع أن عاد معها شروط غيرها، لكن هذه الشروط إذا بطل منها واحد تبطل. والشروط 3 الباقية إذا بطل منها واحد تفسد. قلت قدم من هناك فرق بين الباطل والفاسد في كتاب البيع. فإذا كانت باطلة فوجودها كعدمها، معلوم، معلوم هو مخفض، هو نعت العوض، ذكر عوض وأظنها مرفوعة في الأزهر، لكن هو لحن خطأ، وهم بيقولوا بعض النحويين بجواز الرفع في النعت، لكن على تأويل أنه منقطع، وإذا هو منقطع فيجي خبر المبتدا محذوف، ولكن لا يصح أن يكون المنقطع هذا إلا إذا كان معروف من قبل، وإذا ما هو معروف عاد إحنا في صدد، لكن قال سيبويه ولو ادعاء، يعني لو هو إيهام مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن، إذا رفع الرحمن على أساس قدو معروف أن الله هو الرحمن، هذا لا مانع من رفع النعت، لكن يقطعه عن النعتية على أساس أنه يجي خبر لمبتدا محذوف، ولا ينصبه على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أقصد أو أخص أو أعني، هنا ما به وجه له، هو نعت القول عوض. هو نعت ثاني، والنعت الأول قوله له قيمته، الجملة الجملة الإسمية هي وصف، عوض بيكون معلوم، فلو كان مجهولا لم يصح، نحو أن يكاتبه على ثوب أو على حيوان أو نحو ذلك، وأجناس ذلك مختلفة. وإذا عقدت الكتابة على قيمة العبد أو على مال الغير فإنها تصح وتلزمه قيمته وقيمة المال حيث لم يجز مالكه. ولا يضر جهالة القيمة لاختلاف المقومين، لأنها جهالة مغتفرة، لأنها من بسبب قوله في الأزهر قوله كلمة، يعني ما يشترط جهو معلوم جور، لا يبدو معلوم قليل، مثل كما تقدم منها في أنها تغتفر في المهر الجهالة، لكن ما هي كلية الجهالة، بعض الجهالة، لأنها أصل العقود التي تكون مالية محضة، يشترط فيها أن يكون الثمن معلوم بدقة. وإذا كان العقد ما هو مالي محض بل مشوب مثل النكاح، ما المقصود فيها بيع وشراء بيع النساء؟ فالمهر يغتفر فيها الجهالة، مثلا يسمح ويجي في المهر يقول يجعل مهرها ثور أو سيارة وما هي محددة، لأن المال ما هو مقصود كليا. كذلك هذا الباب الكتابة، لأن عاد فيها قرض صحيح، لأن الكتابة مشروعة وفيها أجر، وبعض العلماء قال بوجوبها لقوله تعالى فكاتبوهم، وهو أمر، ما هي عقد مالي بحت بلاش تيجيه قاعدة. فالعقود المالية المحضة يشترط فيها تعيين الثمن والمبيع، المال من طرفه، والعقود التي هي مخلوطة بغرض مالي وغرض غير مالي لا يشترط فيها التعيين الكلي، لكنها تقبل بعض الجهالة. وهو عوض الكتابة كالمهر بجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه، يصح تملكه، هذا نعت ثالث أو رابع، جو قوله كالمهر نعت ثالث، قوله يصح تملكه الجملة الفعلية وصف، يعني من شروط العوض أن يكون مما يصح تملكه. فلو كان مما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير وسائر النجاسات فلا يصح أن يكون عوضا في الكتاب. مؤجل منجم هذا الشرط السادس، الشرط السادس أن يكون مؤجلا منجما، مؤجل بأجل، وقوله من الجمع جه أجلين لا جه أجل واحد، جه من الجمع الموعدين نصفه ولا أكثر، مثلا لكل أسبوع ثلث مال الكتاب. لفظا أن يكون التنجيم والتأجيل ملفوظ به، فلو لم يلفظ بذلك لم يصح، فلو لم يلفظ بذلك لم يصح، ولا يصح أقل من نجمين، ويكون النجمان سنتين أو شهرين أو أسبوعين وأقلهما ساعتين، ولو عجل صحت، لو عجل العوض صحت كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في سلمان رضي الله عنه، فإن سلمان كاتبته سيدته من أهل المدينة من اليهود، يهود المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله دفع مال الكتابة. مال الكتابة نخل، خرس لها نخل، وش بعدها؟ ولو عجل ولو عجل صحت. وإلا فسدت. وإلا تتكامل هذه الشروط الثلاثة الأخيرة من قوله معلوم تفسد الكتابة. إما أن يكون العوض مجهول كليا جهالة كلية، أو لم يصح تملكه، أو لم يكن منجما ولا مؤجلا فيكون فاسد. أنا قدمنا قلنا أنها أولا قسم الكتابة إلى ثلاثة أقسام، صحيحة وباطلة وفاسدة. والفاسد هو ما لم يخالف الإجماع، والباطل ما خالف الإجماع. فيعرض للفسخ إذا هي فاسدة. أجي فتعرض أشكال. ما هي عندكم تاء؟ لا ما بلا فتعرض، فالتأنيث واجب ولو الفاعل تأنيث مجازي، لأن الفاعل إذا تأنيث مجازي هو ضمير فيجب تأنيث الفعل. فتعرض الكتابة للفساد للفسخ. وإذا تأول حين راهية قال فيعرض العقد، يعني أن لكل واحد منهما أن يفسخها في وجه الآخر قبل الأداء، ولا يحتاج إلى حكم إلا في مختلف فيه فبالتراضي أو الحكم. ويعتق بالأداء إذا كانت المكاتبة فاسدة وسلم الهم أدى ما شرط عليه فيعتق. ما هو لأجل الكتابة، لا، لأنه عتق مشروط، لأنها عتق أعتقوه بشرط أنه يجيب هذه الحاجة. مثلا شرطوا عليه يجيب شيء ما لا يصح تملكه، ما خمر ولا ميتة، جابها، هو عتق مشروط والشرط حصل. أو مجهول مثل الثوب، يقول ثوب متى سلم ما كتب عليه ولو ثوبا أو حيوانا ولو إلى ورثة السيد عتق. ويلزم القيمة إذا عتق بتسليم ما كتب عليه، لم يلزم السيد أخذه، وإن عتق العبد بتسليمه. ما هو قبا يعتق، لكن يلزم العبد قيمة نفسه يوم الأداء. فإن كان الذي سلم ناقصا عنها طالبه السيد بالقيمة ويبقى المال الذي سلمه له، وإن كان زائدا رد السيد الزائد ويكون إباحة مع العلم. إذا سمح لها العبد يشل له زايد على قيمته في جزء السيد. فصل. هذا الفصل معقود لبيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز، وما يوجب رده في الرق، وحكمه إذا مات وعليه شيء من مال الكتابة. أما إذا مات السيد قام وارثه مقامه في الكتابة، فيعتق بالأداء إلى الوارث البالغ أو وصي القاصر. ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه. يملك العبد بها أي بالمكاتبة التصرف، يصح له التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه. ما هي كل التصرفات؟ ما بل التصرفات الموفرة، ما شيء يعجزه عن توفير حق الكتابة فلا، ما له حق يسوي. بعض العبيد من جهو مسرف كاتب سيده و يدارينهم بيتعاونهم مع الصالحين أهل العلماء والدولة لأن الله أمر بمعاونته معاونة المكاتب يقول باجي منها مدقل ما جاء من معاونة كله تقولك إنهم بيوفر فما تراه منهم ما سمحوا له بكل التصرفات للتصرفات المشروعة يملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه لو شرط عليها السيد فلو خشي عليه السيد الإباك فعليه أن يقيم كفيلا بوجهه أو بالمال يخاف السيد أنه بيهرب رجل الله يسلم حق الكتاب فللسيد حق أنه يطالبه بكفيل كفيل وجه ما كفيل الوجه ولا كفيل المال لا التبرع التبرع معطوف على التصرف أي لا يملك التبرع فلا يملكه العبد المكاتب وذلك كالنكاح فإنه لا يجوز للمكاتب أن يتزوج لأن الإذن لم يتناوله فإن فعل المكاتب كان موقوفا على إجازة سيده أو وفائه بمال الكتاب ما له يتزوج إلا بأذن سيده فإذا تزوج بغير أذن فالعقد موقوف إلا ما يبي ينكشف فإن عتق نفذ العقد أو أذن للسيد أو عتق بغير لو ما فرح حق المكاتبة إذا جاء سيده عزم يعتقه لله فإن وطئ حد مع العلم لا مع الجهل وكذا العتق العتق يعني ما للعبد أن يعتق مثلاً إذا كاتب السيدة على تسليم كذا كذا مال والعبد جاء له عبد فزعة معاونة يسدد به حق الكتاب فما له عتق فليس للعبد لو ملك رقبة أن يعتق مجاناً إلا بمال كتابة أو على مال شرطاً والوطأ بالملك أي ليس للعبد ذلك لو اشترى جارية ما لحق يقربها بموجب الملك ولا بالملك احتراز من أن تكون الجارية زوجته من قبل يعني ما له أن يجامع المرأة بموجب الملك لأن ملكه ما قد يمحقق ما قد ملك نفسه عاد ملكه متوقف على نجاحه في تسديد مال الكتاب سواء أذن له أم لم يؤذن له بذلك لأنه ممنوع من الوطء للأمة التي ملكها فإن وطئ فلا حد عليه سواء كان عالما أم جاهلا إلا أنه يعزر مع العلم وضابط التبرع أنه ليس له أن يخرج شيئا مما في يده أو منافع ما في يده إلا في مقابلة عوض هو مال لأن هذا تصرف فإن أخرجه لا في مقابلة عوض أو غبن في تصرفاته غبنا كثيرا كان تبرعا وله ولاء من كاتبه إن عتق بعده وإلا فلسيده إذا جاء له عبد هذا المكاتب وكاتبه هو هب عليه شرط عليه فلوس وهو يعتقه فالولاء له الولاء هو الميراث لأن الولاء لمن أعتق من أعتق فالولاء له له عتق بفلوس لكن إن عتق بعده يعني إذا نجح هذا العبد الوسط العبد الأول إذا نجح في تسديد مال الكتابة وعتق وغلامه عتق بعده وإلا فلسيده وإلا يعني إذا العبد الأخير نجح قبل سيده وسدد مال الكتابة فالمال يرجع للسيد، يعني يكون ولاء المكاتب الثاني لسيد المكاتب الأول. ويرده في الرد اختياره ولا وفاء عنده ولو كسوبا، يرد في الرد يعني يرجع عبد خالص إذا اختار أن يرجع ولا وفاء عنده. أما إذا كان عنده قدرة على الوفاء فلا يجوز أن يرجع في الرد، لأن حق لله ما هو لجله، لأن لله الحق في أن يحرر، إن الله يريد تحرير العبيد بلا ما هو واجب. ولذا فيه أجور عظيمة، يقول من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله رقبته من النار. يرده في الرق اختياره العودة إلى الرقية في المكاتبة الصحيحة، وأما الفاسدة فله الفسخ مطلقا ولا وفاء عنده. فإذا طلب المكاتب أن يرجع في الرق واستكال من المكاتبة جاز أن يرد في الرق بشرط اختياره وعدم وجود مال الكتابة، فإن كان معه ما يوفي أجبر على أدائه، فإن بان له مال بعد الفسخ نقضه الحاكم ووفر المال على السيد، لأن الباطن بخلاف ذلك، كما لو حكم باجتهاده ثم وجد النص. ولو كسوبا، إذا ما عنده وفاء في جوز له الرجوع فرد، وله كسوب يعني له مع حرفة، حرفة جيدة موفرة لكن فيه كسل ما زكدر، ما عليه يرجع فرد. وعجزه، هذا عجزه هو الأمر الثاني مما يرده فرد، يرده أمرين اختياره وعجزه، عجزه عن تسديد ما كتب عليه لا بفعل سيده، عن الوفاء للأجل، عن الوفاء متعلق بعجز، يعني عجزه عن الوفاء للأجل لا بفعل سيده. فإذا عجز عن تسديد ما شرط عليه للأجل المضروب لا بفعل سيده في جزء له العود إلى الرقية. إذا كان بفعل سيده نحو أن يمنعه من التكسب فلا يرجع إلى الرقية، من سيده المحق منه بعد إمهاله كالشفعة. إذا عجز عن تسديد ما نجم عليه حتى حصل الأجل في إمهاله الحاكم كالشفيع، فإن الشفيع تقدم أنه يمهل نحو 10 أيام المدة التي يراها الحاكم. وبعد الإمهال إن لم يوفي مال الكتابة رد في الرق، فيطيب ما قد سلم، يطيب لسيده. إذا كان العبد قد سلم له نصف مال الكتابة وعجز عن تسديد الباقي بغير تعدي من سيده ما منعه من الكسب، فيطيب لسيده ما سلمها ويرجع فرد، إلا ما أخذه عن حق فلأهله. إلا ما أخذه العبد من الناس عن حق واجب كالزكاة، لأنه مصرف للزكاة كما في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، الرقاب هم المكاتب، فله نصيب في الزكاة، والإمام يعاونه من بيت المال أو دفعه إليه سائر المسلمين من زكواتهم فإنه يجب على سيده رده، لأن السيد ما هو مصرف للزكاة، ويوضع في جهته التي هي معونة الرقاب وغيرها من مصارف من سائر مصارف الزكاة، وسواء كان السيد غنيا أم فقيرا. ولو أتلفه المكاتب تعلق برقبته، إذا ضيعه المكاتب يتعلق برقبته، وهو بيجي ذكر كيف معنى التعلق برقبته، يعني أن السيد مخير، إما أن يدفع جناياته جناية العبد ولا يسلم العبد، وما في يده كدين المعاملة، ويعيد الدافع زكاته لرجوع المكاتب في الرق. كيف دين المعاملة؟ دين المعاملة ما هو دين جناية، هو ضامن لها العبد، ضمان المعاملة. إلى السلام عليكم وإليكم.